بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة الحسنى للمتقين، وصلوات ربي وسلامه على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في الباب 15، باب قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. نعم. يا صفية كذا عندك مشكلة ولا بالضم؟ يا عباس، يا صفية، يا صفية، يعلمون من صح أيضا يا صفية. طيب، والأصل يا صفية بالضم يا صح، المنادى قد يأتي أحيانا مرفوع. طيب، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. طيب، هذا الباب أيها الأحبة ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد ليبين أن من الشرك دعوة غير الله عز وجل ولو بلغ ذلك المدعو من الجاه أو الملك ما بلغ. من الشرك دعوة غير الله عز وجل ولو كان ذلك المدعو، مش كنا، ولو بلغ ذلك المدعو ما بلغ من الجاه والملك. ومقصود المصنف رحمه الله عز وجل من هذه الترجمة باب قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، بيان قدرة الخالق على الخلق، بيان قدرة الخالق على الخلق وعجز المخلوق. فالقادر هو المستحق للعبادة، فالقادر هو المستحق للعبادة. فهذا الباب أيها الأحبة غرضه أن الإنسان مهما بلغ جاهه أو ملكه فإنه لا ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره، فكيف للإنسان أن يدعو هذا الذي لا يستطيع أن ينفع نفسه؟ ثم ذكر المصنف في هذا الباب 5 أدلة في بيان قدرة الخالق وعجز المخلوق عن الخلق والنصرة. الدليل الأول قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ فالله عز وجل يقدر والمخلوق لا يقدرون على شيء لعجزهم. فإذا قررنا ذلك تبين لنا أن القادر هو المستحق للعبادة. فإذا قررنا أن المخلوق لا يستطيع أن ينفع نفسه أو يرفع عن نفسه الضر لعجزه فإن القادر هو المستحق للعبادة، فإن القادر هو المستحق للعبادة. وظاهر الآية أو الآية ظاهرة في المعنى، أيشركون ما لا يخلق شيئا، يعني يتجعلون هؤلاء الذين لا يخلقون ولا يستطيعون أن يوجدوا شيئا من الخلق، تجعلون لهم شيئا من العبادة، ولا يستطيعون لهم نصرا، أي لا يستطيعون أن ينصروا غيرهم ولا أنفسهم ينصرون، ولا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم. فكيف بالعقل أن تعبدوا أو تتوجهوا للعبادة لمثل هؤلاء؟ وذكر الدليل الآخر قال والذين تدعون من دونه، أي من دون الله، ما يملكون من قطمير. نفى عنهم الله عز وجل كل شيء يملكونه، يعني هم لا يملكون حتى القطمير. القطمير قشرة النواة، يسمونها اللفافة اللطيفة التي تحيط بالنواة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن دعوتم هؤلاء فإنهم في الحقيقة لا يسمعوا دعاءكم، لا يسمعوا دعاءكم. طيب لو سمعوا، قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، مثل المقبورين، مثل الوجهاء، مثل ما كان يفعله بعض كفار قريش والمشركين يدعون أولياءهم. ويوم القيامة هؤلاء الذين أنتم تدعونهم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ففيه بيان عجز هؤلاء ولو كانوا أصحاب جاه عظيم. وفي الغالب أن الداعي لا يدعو إلا شخصا عظيما، في الغالب شخصا يرى أنه عظيم، عظيم المكانة والجاه والقدر في الغالب. فهذا الذي أنت تدعوه لا يستطيع أن ينفع نفسه أو يضر أو يدفع الضر عن نفسه، فكيف لك أن تدعو هذا من دون الله؟ ثم قال وفي الصحيح، هذا حديث أنس رواه مسلم، وعند البخاري رواه معلق البخاري، قال شج النبي صلى الله عليه وسلم، والشج ما هو؟ الجرح في الرأس. قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. ما هي الرباعية؟ ما بين الثنايا والناب. كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ يعني أنى لهم الفلاح وأنى لهم. خلو يجي. كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أي كيف لهم الفلاح وكيف لهم النجاة وهم فعلوا بنبيهم هذا الفعل القبيح؟ يعني السؤال للاستبعاد، أنى يستجاب لهم، أنى يصرف عنهم ما يريدون، فيستبعد عن هؤلاء لهم النجاة لأنهم فعلوا ما فعلوا. فنزلت ليس لك من الأمر شيء، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم الناس جاها وأعظم مخلوق عند الله عز وجل، ومع ذلك لم يملك من أمر الله عز وجل شيء، لم يدفع عن نفسه الضر ولم يجلب لنفسه النفع، فكيف تدعونه؟ إذن حتى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول حتى النبي ما يصرف له شيء من عباده، هو خلق من خلق الله وهو عبد من عبيد الله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهو خلق من خلق الله، وقلنا هذه القاعدة، كل عابد لا يعبد، كل عابد لا يعبد. مع علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير من وطئت قدماه الثرى، هو خير خلق الله على الإطلاق. يقول عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هو خير المخلوقات، خير من الملائكة، خير من الإنس والجن والأنبياء، ومع ذلك لا يعبد من دون الله. هو الذي يدعو إلى توحيد الله، يدعو إلى عبادة الله عز وجل، وينبذ الشرك، وينبذ الشرك. ثم ذكر وفيه، أي عند مسلم، كيف؟ ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، يعني دعاء القنوت، يقنت، أو يسمى دعاء النوازل. وفي فائدة أريد أن أقولها بما أننا في شهر رمضان، قد تخفى على كثير من الشباب، يعني بما أنه أتى وقت دعاء القنوت، نرى كثيرا من الأئمة لا يترك دعاء القنوت في جميع أيام رمضان أو في جميع صلواته، ونقول أصلا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في وتره، إلا أنه علم الحسن والحسين بألفاظ: اللهم اهدنا فيمن هديت، ونحو ذلك. فهذا يدل على أنه يعني لا ينبغي أن يكثر الإمام من كثرة القنوت في الوتر، يعني مرة ومرة. بل كان بعض مشايخنا، الشيخ بن عثيمين، ما كان يقنت إلا في آخر رمضان وأول رمضان، قنوته قليل جدا الدعاء. وهذه فائدة ذكرها الشيخ عبد الله الفوزان في كتاب منحة العلام، ونتمنى أنه يعني أن الإنسان يتقيدون بالسنة، يتقيدون بالسنة. أذكر أحد الأشخاص لما ذكرت له ذلك قال: الناس بحاجة إلى الدعاء، الناس بحاجة، بعضهم يأتي عشان التأمين، بعضهم يخشع في الدعاء أكثر. نقول: إذا ما خشع في القرآن فكيف يخشع بالدعاء؟ ونقول أيضا: نحن نطبق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم الأمر الثالث: أحرى وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقامن أن يستجاب له، فحري أن يستجاب له وهو ساجد يدعو الله عز وجل ويكثر. بل ربما إذا دعا وحده كان أكثر تحريا لأن تكون دعواته مستجابة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يعني هذا إذا أظهر الاضطرار إلى الله عز وجل واللجأ كان أحرى في قضية أن يستجاب له. فليس من السنة أن يكثر من دعاء القنوت في الوتر، يدعو مرة والحمد لله، الله مجيب، يجيب الدعوات، يجيب للساجد وللقائم للراكع ونحو ذلك. سم أيضا الإطالة في الدعاء هذا مشكل، والتكلف في الدعاء. جاء عن الإمام أحمد أن قدر الدعاء يقول كقدر سورة الطارق، سورة الطارق، يعني بعض الناس 5 دقائق يدعو أكثر من القراءة، وبعض الناس يتكلف في السجع ويأتي بأشياء ربما يكون فيها تعدي في الدعاء. بعضهم يخصص جمعنا هذا ووقتنا هذا ليش يا أخي؟ لا تضيق يعني على الناس ولا تضيق في الدعاء. الله يسعه أن يجيب دعوة كل مسلم في كل مكان ولا ينقصه ذلك شيء، ففضل الله واسع. الناس بعض من الإطالة يتكلفون، لكن قد يكون بعض المواطن أو بعض النوازل، ربما الله يحب الملح في الدعاء. وأقول يعني الشخص إذا دعا وحده فالأمر يختلف، يدعو بما شاء، لا يرفع رأسه حتى يفرغ كل ما في صدره، فالله لا يعجزه شيء، الله لا يعجزه شيء. ويحذر من قضية التعدي في الدعاء، بعضهم يتعدى في الدعاء، يخطئ خطأ فادح، بعضه يأثم في الدعاء، يأتي بألفاظ يمكن معناها مذموم غير الأشياء المحرمة. الأشياء المحرمة هذا شيء ثاني، يعني اللي يقول اللهم أطلع الشمس الآن وفي الليل، أو بعضهم اللهم اجعلني نبيا كما جعلت موسى كذا وكذا، اللهم ارزقني معجزة، هذا تعدي محرم ما يجوز، هذا ما يجوز أن يفعل هذا. لكن هذا ما نتج إلا من تساهل الناس في قضية الدعاء. الدعاء عبادة، لابد أن يعود الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، هناك من الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم جيد أنه يأخذ بها، هناك من الأدعية في القرآن لا بأس أن يأخذ بها. برصليت مع إمام ما شاء الله ما شاء الله من قوة ضبطه للقرآن سرد الأدعية اللي في القرآن كلها إلا ما شاء الله، لكنه ما شاء الله يعني. فنقول يعني لا تضيقوا على الناس، ادعوا بما فتح الله عز وجل عليه، أو خلهم يدعون ما في بأس، وخلهم يعرفون أن هذه ليست سنة، ليست سنة وليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. طيب احنا استطردنا شوي، هذا في سيأتي وقته في الفقه بمشيئة الله تعالى. قال نعم في الركعة الأخيرة من الفجر، أيضا هذا يفعله الآن بعض الحنفية عندهم كل فجر، المذهب الحنفي كل فجر يدعون، كل فجر يقنتون، وهذا عندهم. لكن على العموم يعني هذا قول. الشاهد من هذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا، أي يعين أشخاص، بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هنا فائدة أن الدعاء يكون بعد قول ربنا ولك الحمد. ورد حديث عن أنس عند البخاري ومسلم أنه يقول قبل أن يركع، لكن على العموم هذا واضح وظاهر. قال فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، يعني يا محمد ليس لك من مما قدرته شيء لا تملك، بل الأمر لله جميعا، بل الأمر كله لله، بل الأمر أو لله الأمر جميعا. فنهاه الله عز وجل، والنهي للنبي نهي لأمته، عن اللعن بأعيانهم، عن اللعن المعين ومثله التكفير المعين، فهذا أمر خطير. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر الكوني والشرعي، عن هذا الأمر الكوني والشرعي. ثم قال وفي رواية يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء، فهؤلاء أسلموا، هؤلاء أسلموا. فنهى الله عز وجل نبيه أن يلعن هؤلاء، أن يلعن هؤلاء، فكان فيه إشارة إلى أنهم سيسلمون فأسلموا. وفي الصحيح أو فيه عن أبي هريرة أيضا في الصحيح قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. الحديث هذا والحديث السابق ذكر فيه سبب النزول، ولا يعني أن هذا هو سبب نزول هذه الآية، بل ربما نزلت في شأن آخر ثم أعيد، وهذا مما يدل على أن الآية قد تنزل في أكثر من مناسب وفي أكثر من موسم أو موقف. قال يا معشر قريش، ينادي يا معشر قريش، هذا فيه أن هؤلاء أهل وهم أهل جاه، أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم، أي انقذوا أنفسكم، انقذوا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أستطيع أن أغني عنكم ما يقدره الله عز وجل عليكم من القضاء والقدر، من النار، من العذاب ونحو ذلك. والنفي نفي عام، النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يغني عن أحد سواء عن قريش أو غير قريش. ثم قال يا عباس بن عبد المطلب ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، وذكر عمه، وهذه خاصة لأنه العم صنو أبيه وقريب من أبيه، فهو أقرب الناس ينتفع من ابن أخيه. ثم قال لا أغني عنك من الله شيئا، حذره اشتري نفسك بالإيمان طبعا. ثم قال يا صفية عمة أو يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. وهذه أخص لأنها أنثى, عمته وأنثى, فهذه تصير أخص, فهي تلجأ إلى ابن أخيها أكثر من غيرها. فمع ذلك قال لا أغني عنك من الله شيئا ولو كنت أقرب أو أحوج إلي. ثم قال ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وهذه أخص من الخاص, أخص من صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم, فهي أكثر حاجة إلى أبيها. ثم انظروا إلى أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت, يعني حقوق الأب لابد أن أقوم بها لك, فأنا سأعطيك ما تريدين, لكن حق الله عز وجل لا أغني فيه عنك من الله شيئا يا فاطمة, ولو كانت بنت رسول الله, ولو كانت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هو الذي قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها, وهي بنته أحب الناس إليه, سيدة نساء الجنة, مع ذلك لا يغني عنها من الله شيئا. فهذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من خلق الله, لا يملك دفع الضر عن أحد ولا جلب النفع لأحد, فليس هو أهل لأن يعبد, وإنما هو رسول نبي اجتباه الله واصطفاه على سائر الخلق, فنأخذ بما جاء من الشرع والمنهج. ثم قال فيه مسائل. نعم. فيه مسائل, الأولى تفسير الآيتين, الثانية قصة أحد, الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون بالصلاة, الرابعة أن المدعو عليهم كفار, الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار, منها شجهم نبيهم منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله, ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمه. شوف, بنو عمه وأقرب الناس, ومع ذلك مثلوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, بقر وبطن حمزة, وبعضهم أكل من كبده, أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها, هند بنت عتبة. نعم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من أمر شيء, السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا فآمنوا هؤلاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه, وهذه قلنا أن فيها إشارة إلى أنه سيتغير حاله, وإلا لو استمر النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء عليهم فدعاء النبي مستجاب. نعم. الثامنة القنوت في النوازل, التاسعة تسمية المدعو عليه, القنوت في النوازل هذا حديثه يطول, مشروع متى ما نزلت بالمؤمنين نازلة عظيمة فإنهم يلجؤون إلى الله عز وجل بالقنوت, يقنتون في جميع الصلوات, ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في جميع الصلوات, عند البخاري ومسلم ثبت أنه قنت الظهر والمغرب والعشاء والفجر, نسيت العصر, لكن على العموم هو في الأصل في مجمل الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة أنه قنت في جميع الصلوات الجهرية أو السرية. نعم. نعم, هذا أمر نازل يعني. طيب, إذا حث ولي الأمر إلى دعاء بالنوازل أيضا هذا أمر يكون أكثر ترغيبا, فولي الأمر لا يدعو إلى مثل هذا إلا في أمر يعني يكون بحاجة المسلمين فيه بحاجة. نعم. يعني قد يكون اللعن المعين قد يكون سائغا في القنوت, وعدم إقرار الله عز وجل لنبيه لأمر أراده الله عز وجل وهو إسلامه, لكن ذكرنا لكم أن اللعن المعين والتكفير المعين أمره خطير ما يحق لأحد, لكن لو أراد أن يدعو مثلا قال اللهم عليك ببشار عليك بكذا فنقول له أصل له أصل. نعم. نعم نعم إيه هذا ما في بس إذا شهد المسلمون بأنه كافر. إذا شهد المسلمون بأنه كافر بعض الناس يقول لا ما يمكن أسلم يمكن قال لا إحنا علينا من الظاهر رجل يحارب الله ورسوله ورجل لا يدين بدين الله ورسوله من الإيمان أن نكفره نقول هو كافر هو كافر. فهذا يعني واحد يدعو على من مثلا شو اسمه شارون يدعو على شارون هذا يدعو عليه ما في بأس لكن ما الفائدة راح هلك. كيف يعني الميت الميت هو كافر إيه أنا ما الفائدة هو يعني عند الله عز وجل يعني هو يأخذ بما يستفيد منه. كيف الله يزيد الله يزيد. نعم. الحادية عشرة قصة صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم. أها كذا جده جده نعم عكس الهزل أو المزح جده نعم جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب. نعم ما نسب بسببه إلى الجنون بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم وكذلك لو يفعله مسلم الآن. يعني يكون الإنسان يكون جاد في مثل هذه الأمور حتى في الدعاء على مثل هؤلاء ولو فعله مسلم الآن. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صرح من الله ولا من الله؟ نعم لأنه ما يرقق إلا إذا التقى الساكنين وهنا ليس بساكن الأول. طيب فإذا صرح صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين. نعم أن التوحيد قليل من يلتزم بهذا التوحيد وغربة الدين وهذه من علامات النبوة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون في آخر الزمان غربة فطوبى للغرباء. نعم. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء اضطربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينقضهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو كذا عندكم كذا عندكم رعدة بفتح الراء أو رعدة لا رعدة فتح الراء عندكم كذا واللي تحفظونه أنا أحفظها رعدة شديدة. ما في أحد عنده المتن حق الشيخ صالح؟ طيب كم لا كمل رعدة الشيخ صالح عصيمي ذكر هذا. الشيخ صالح عصيمي ذكر نار عده. شوف لنا الكتاب اللي عندك في الجوال أكبر. أو قال لي عدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعق أو خروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الماء، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن خزيمة في التوحيد وسنده حسن. كذا عندك التخريج. رواه من؟ رواه ابن خزيمة. سنذكر سند فيه مقال. نعم هذا نسخة الشيخ عبد المحسن، والشيخ عبد المحسن تعرفون حققها على عدة نسخ. قال تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة، هذا اللي نحفظه، رعدة شديدة. جزاك الله خير. طيب ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان أن من الشرك أن يدعو أو يصرف عبادة لغير الله عز وجل ولو كان من أعظم خلق الله قوة وجاها. بيان أن من الشرك أن يصرف عبادة لغير الله عز وجل ولو كان ذلك أعظم الخلق قوة. وش قلنا؟ ومكانة. قوة ومكانة. اللي يلاحظ أن الفرق بين الباب السابق والباب اللاحق أو الباب هذا، أن الباب السابق كان يتكلم على من صرف عبادة لمن هو أعظم جاها، وهنا إلى من هو أعظم قوة، إلى من هو أعظم قوة وجاه. من المقصود بهم؟ الملائكة. الملائكة هناك كان كفار قريش أو عظماءهم أو النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس جاها فإنه لا يعبد، وهنا إلى الملائكة. هناك من الخلق من يعبد الملائكة وهي أعظم خلقة وقوة وجاه، لكنها عاجزة عن أن تكون عن أن تدفع عن نفسها ضرا أو تجلب لنفسها نفعا. إذن هذا مقصود المؤلف بهذا الباب في هذا الكتاب. وأما مقصود الترجمة باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، بيان قدرة الخالق وعجز المخلوق. بيان قدرة الخالق وعجز المخلوق، فهذا كأنه فيه تكرار لما سبق، وذكرنا السبب من التكرار هو التفريق. نعم الباب السابق هو صرف عبادة لغير الله ولو كان أعظم جاها، وهنا لو كان أعظم قوة وجاه. هناك خلق من المشركين عظماء أو النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الملائكة المقصود بهم الملائكة. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، ذكر ثلاثة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى خلكم معي منتبهين، أبسألكم في مسألة وأبسأل عن الشواهد، قد ما تكون واضحة بس عشان من باب المدارسة ونغير جو الدرس. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. الملائكة الخطاب منهم، قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع ما معناه؟ أي كشف عن قلوب الملائكة الخوف، كشف عن قلوب الملائكة الخوف وأزيل، كشف عن قلوب الملائكة الخوف وأزيل. وفيه إثبات أن للملائكة قلوب، أن للملائكة قلوب. قالوا أي الملائكة لبعضهم: ماذا قال ربكم؟ بعد ما كشف عنهم هذا الخوف يسألون: ماذا قال ربكم؟ من شدة الفزع يريدون أن يتثبتوا مما قاله الله عز وجل. لماذا؟ لماذا يريدون أن يتثبتوا؟ خلاص الله قضى عليهم أن يغمى عليهم ثم يستيقظوا وانتهى. لماذا؟ نعم نعم، حتى يقوموا بفعل الأوامر من حرصهم ألا يفوتهم أمر، وهذا من أمر الله عز وجل الذي قدره عليهم، حتى يفعلوا ما أمر الله عز وجل به. قالوا الحق وهو العلي الكبير. ما الشاهد في هذه الآية لهذا الباب؟ يلا أبقى أحد يسوق لي الشاهد بأسلوب مبسط وجميل. نعم أيوة هم مؤمنين من قبل يا أخي. إيه يعني كيف؟ علي وكبير. نعم إحنا مش قلنا في مناسبة الباب أين وعجز المخلوق سوق هذه وأخرج لنا الشاهد. لا نقول بما أنهم اتصفوا بالخوف، نعم بما أنهم اتصفوا بالخوف فإن هذا دليل على عزهم، دليل على عزهم، فلا يحق أن تصرف عبادة لهم الملائكة، دليل على عجز الملائكة. ما دام أنهم خافوا فكيف نعبدهم وهم يخافون؟ واضح؟ فالشاهد أن الله عز وجل وصف الملائكة بعجزهم وخوفهم، وذكر ما الله عز وجل قادر عليه. فالشاهد هنا أن الملائكة مع عظم جاهها وقربها ومكانتها إلا أنهم أصابهم الخوف والفزع، إلا أنه أصابهم الخوف والفزع، فهذا يدل على أنهم لا يملكون دفع الضر عن أنفسهم أو جلب النفع لأنفسهم. واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب. ثم قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، ركزوا معي في هذا الحديث، إذا قضى الله الأمر في السماء أي حكم الله عز وجل بالأمر في السماء، قيل الأمر الكوني أو الأمر الكوني والشرعي أو الأمر الشرعي، والله أعلم الأقرب أنه الأمر الكوني، الأمر الكوني. إذا قضى الله عز وجل الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، خضعانا لقولهم. هذا يدل على ماذا؟ على الخوف والذل لله عز وجل، ضربت بأجنحتها خضعانا خوفا من الله عز وجل. فهذا الشاهد ولا لا يحيى؟ هذا الشاهد على أنهم عجزوا عن دفع الضر عن أنفسهم، دفع الخوف عن أنفسهم، فكيف لنا أن نعبد هؤلاء الذين يعجزون عن نفع أنفسهم؟ خضعانا لقوله، ركزوا معي، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. وش هو كأنه؟ كأنه نعم يعني كأن الملائكة سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. جيد، كيف؟ مشكلة، أنت وقعت في الفخ. لماذا؟ لأن هنا الممثلة أتوا بالتمثيل فقالوا أن صوت الله يشبه السلسلة التي تقع على الصفوان على التراب، فهذا خطر، هذا خطر. نعم نقول كأنه أي كأن قالوا أن الضمير يعود إلى الله عز وجل قالوا كأنه أي كأن الله عز وجل أنفذ كلامه إليهم كسلسلة على الصفوان وليس تشبيه لكلام الله عز وجل ومنهم من قال كأنه الضمير يعني أنه تشير إلى السماوات لكن القول الأول هو الأقرب القول الأول هو الأقرب أي كأنه كأن الله عز وجل كأن الله عز وجل أنفذ كلامه على الملائكة أو في قلوب الملائكة كسلسلة على صفوان ينفذهم ذلك قال العلماء أن الصوت هو صوت النفاذ صوت النفاذ اللي هو التشبيه والقول الأول الذي قال أنه الضمير يعود إلى الله عز وجل هو قول الإمام أحمد والقول الثاني اللي قال كأن السماوات سلسلة على صفوان ينفذهم كذا وكذا إلى آخره هذا قال به أو أتى عند أبي داود في السنن أتى عند أبي داود ما يشير إلى أن الضمير يعود إلى السماوات في أحد عنده باحث يبحث لنا الحديث عند أبي داود نعم أي نفوذ الصوت إلى قلوبهم كأنه سلسلة على صفوان لا تشبيها لكلام الله فإن كيفية صفات الله مجهولة تذكرون كلام الإمام مالك لما سئل عن استواء الله قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة طيب قال كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك أي الصوت النفاذ كأنه النفاذ هذا كأنه سلسلة على صفوان حتى إذا فزع أي كشف عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع من المقصود به نعم شياطين الجن ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه أي فرق بينها أمالها وفرق بين أصابعه هكذا فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه هذا فيه دليل على أن الشهاب مدركه على أي حال سواء ألقاها على الإنس فإن مآله سيدركه الشهاب أو يدركه الشهاب قبل أن يلقيها على الإنس والشهاب ما هو؟ ما يرمى به مسترق السمع من النجوم والسحب ونحوها فإنها مدركة له لا محال قال فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء الأصل أنهم ما يصدقونه ويعلمون أنهم كذبة لكن لأنه كانت هناك جزء صدق أخذوا بتصديقه جزء واحد من 100 جزء الجزء الواحد هذا هو الذي يكون صدقا 100 جزء غير صدق فقالوا أن مسترق السمع يستمع يكونون بعضهم على بعض إلى الملائكة فيسمعون من الملائكة بعض أمر الله عز وجل فيرسل الله عز وجل عليهم الشهاب الثاقب فيدركهم ذلك إما قبل أن يصلهم الكلام الكاهن أو الساحر أو بعد ذلك نعم يسترقون الكلام من السماء مما قدره الله عز وجل ومما سيكون فيأتيك الساحر ويقول سيكون كذا في حرب سيقع الأمر الفلاني فربما يصدق في جزء بسيط والباقي ما يصدق فيه 100 كذبة فالسبب الذي خلاهم يصدقون أو يأخذون بكلام مع علمهم أنهم يكذبون أن هناك جزء يصدق فيه، ومن 100 جزء كلها كذب. وعن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة. لماذا؟ خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، أصابهم الإغماء وفقد الوعي، وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله عز وجل من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. أين الشاهد من هذا الحديث؟ نعم أحسنت. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا، أيضا خروا سجدا لله، يعني فيه إذلال يدل على ضعف الملائكة، وعلى أنهم يعجزون أن يدفعوا عن أنفسهم هذا الخوف، فكيف بأن يدفعوا عن غيرهم؟ فهذا يدل على ضعف الملائكة، وأنهم لا يملكون حولا ولا قوة، فهم خلق من خلق الله وعبيد لله. فالعابد لا يصلح أن يكون معبودا، العابد لا يصلح أن يكون معبودا. وهذا الحديث رواه من عندكم؟ ابن حبان، ابن خزيمة. هذا الحديث في سنده مقال، فيه ضعف، لكن يقويه ويعضده الحديث السابق، يقويه ويعضده الحديث السابق، حديث أبي هريرة. نعم. ثم قال فيه مسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل: إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. نعم. الآن حتى يعني أبلغ ما يصلون إليه هو تعظيم الصالحين، ما راح يعظمون إلا من كان ظاهره الصلاح. فهنا قطع الله عز وجل شجرة الشرك، وأصل شجرة الشرك بأنه حتى الصالحين ما يعبدون، ملائكة ما يعبدون. نعم. الثالثة تفسير قول: قال الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. ما هو السبب؟ ليعبدوا الله عز وجل وليفعلوا ما أمره. الخامسة أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. قال كذا وكذا، أنه يبلغ كل ملك بما وكل إليه، مثل ملك السماء، ملك السحاب، ملك المطر ونحو ذلك، فيبلغهم بكل بعمله. نعم. جبريل أفضل الملائكة. كيف؟ الله أعلم، الدقائق هذه صعب التفصيل فيها، هذه أمور غيبية. نعم. السابعة أن يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشي من الإغشاء، أغشي عليه، أن الغشي يعم أهل الغشي، أن الغشي أيوة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة إرسال الشهب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يسلك بعض الأميال. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس. طيب قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة شوف هذا يعني مدى ضعف النفوس. الحين تعلقت قلوبهم وهم يعلمون أن ما فيه إلا صدق واحد من مئة كذبة. نعم. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. مثل إيش؟ السلسلة. السلسلة كيف من صفات الله سلسلة؟ أحسنت. الكلام كلام الله عز وجل، إثبات كلام الله عز وجل خلاف الأشعرية اللي ينفون صفات الله بعض صفات الله من هالكلام. هذه مسألة هل يكفرون بنفي شيء من صفات الله عز وجل أو لا؟ نقول الفعل هذا كفر لكن لا يكفرون. نعم، لأنه هذا الذي ينكر صفة من صفات الله أو أمر من أمور الله عز وجل هذا ينكر القرآن وينكر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكفرون لما عندهم من الشبه وعندهم من التأويل وإن كانت باطلة. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة الشيخ والغشي خوفا من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. نعم، هذا أيضا من الشواهد أنهم يخرون لله سجدا، وأن السجود لابد أن يكون متضمنا للتذلل والخضوع، مما يدل على أنهم يفتقرون إلى ذلك وأنهم خلق من خلق الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا